إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 17 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الأفعال من حيث اللزوم والتعدي، وقلنا أن الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل ولا يحتاج إلى نصب المفعول به، وقلنا أن هناك أفعالا متعدية لمفعول واحد وأفعالا متعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأفعال متعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وقلنا أن من هذه الأفعال ظن وحسب وزعم وزعم وقال ورأى وعلم ووجد وجعل، وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هي كسى وألبس وأعطى ومنح وهكذا. وتوقفنا عند الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل بأن تتعدى بالألف. إذا أدخل الألف على هذه الأفعال فهي تنصب ثلاثة مفاعيل. هو في التحفة الثانية لم يذكر إلا ظن وأخواتها فقط، ولم يتطرق إلى بقية الموضوعات. ونحن عندما نتناول موضوعا من الموضوعات لا أكتفي بالبحث في التحفة الثانية، وإنما يعني أحاول أن آتي بالدرس من جميع جوانبه. هذه الأفعال هي أعلم وأرى وأنبأ. الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل هي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. الأفعال مرة ثانية: أعلم وأرى. أرى هنا ليست المضارع، ولكن أرى الماضي، أراه آياتنا الكبرى، أراه، أرى فلانا، وأنبأ بمعنى خبر، ونبأ وأخبر وخبر وحدث. يقول تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الآية من سورة البقرة، الآية من الآية 167 من سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر، والفاعل هو لفظ الجلالة الله بعد يريهم، يريهم الله، الله هنا هو الفاعل. هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، يريهم. كذلك يريهم، هم المتصلة بالفعل ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعمالهم مفعول به، أعمال مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. حسرات مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن الفعل أرى، أراه، أرى فلانا الشيء من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي قليلة في اللغة على الرغم من ورودها في القرآن الكريم. ويقول العوام بن عقبة ابن كعب بن زهير من شعراء بعد الإسلام، يقول: وخبرت سوداء الغميم مريضة، فأقبلت من مصر، من أهلي بمصر أعودها، فيا ليت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عيني أمي يحيى وجيدها، وهل أخلقت أسوابها بعد شدة، ألا حبذا أخلاقها وجديدها، ولم يبق يا سوداء شيء أحبه، وإن بقيت أعلام أرض وبيدها. الشاهد في هذه الأبيات، هذا الشاعر العوام ابن عقبة ابن كعب ابن زهير، نحن نعلم كعب ابن زهير قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وزهير ابن أبي سلمى من أشهر شعراء العصر الجاهلي، وله معلقة مشهورة وكانت تمتلئ بالحكمة. وبيت زهير بن أبي سلمى كان كله شعراء، يعني كعب بن زهير ابن زهير بن أبي سلمى وخال زهير بن أبي سلمى وأخو كعب أيضا كان من الشعراء، وكذلك أولاد كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه كانوا من الشعراء. العوام هنا يقول: وخبرت، الفعل خبر، سوداء الغميم مريضة. شاهد في هذا البيت أو في هذه الأبيات الفعل خبر أنه ينصب ثلاثة مفاعيل. إذن فهذا الدرس الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل وهي قليلة واستخدامها قليل في اللغة. وعلمنا أيضا قبل أن ننهي هذا الدرس أن الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعله، والمتعدي يتعدى إلى مفعول واحد ويتعدى إلى مفعولين. وفي اللقاء السابق قلنا كيف يمكننا أن نجعل الفعل اللازم متعديا. من يذكر؟ قلنا أن الفعل اللازم يمكنني أن أجعله متعديا. من يتذكر؟ بأن نضاعف الحرف، نضاعف وسط الفعل. نام الطفل، نومت الأم الطفلة، أو أنامت، إذن بالهمزة في أول الفعل ثم بتضعيف الفعل نفسه، أنامت الأم الطفلة، أو بألف تسمى ألف المفاعلة عندما نقول جلس محمد، نقول جالس محمد العلماء، هذه الألف التي دخلت على الفعل، الفعل جلس ندخل عليه ألفا فنقول جالس، جالس محمد العلماء. إذن فالفعل يتعدى هنا وهو لازم بأن ندخل عليه هذه الألف التي تسمى ألف المفاعلة. إذن فالفعل اللازم يمكنني أن أجعله متعديا بثلاثة طرق: بالهمزة في أوله، وبتضعيف وسطه، ثم بألف المفاعلة أيضا بعد الحرف الأول. أيضا الفعل المتعدي لمفعول واحد لو طبقنا عليه نفس الكلام لأصبح متعديا لمفعولين. لو طبقنا على الفعل المتعدي لمفعول واحد نفس الكلام لأصبح متعديا لمفعولين. والفعل المتعدي لمفعولين لو طبقنا عليه نفس الكلام لأصبح متعديا لثلاثة مفاعيل وهكذا. نعم. وهذا سوف نجده عندما نتعرض بمشيئة الرحمن خلال هذا اللقاء لإعراب سورة الفاتحة. ننتقل إلى عنوان جديد ألا وهو أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل، اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل، ولكنها لا تقبل علامته علامة من علاماته. أسماء الأفعال كلمة تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل أيا من علامات الأفعال. هي هذه الكلمات لو طبقنا عليها علامات الاسم لا نجد أنها أسماء، ولو طبقنا عليها علامات الفعل لا نجد أنها أفعال، فنسميها اسما مشتركا بأسماء الأفعال. أسماء الأفعال تنقسم أسماء الأفعال إلى اسم لفعل ماض واسم لفعل مضارع واسم لفعل أمر. تنقسم أسماء الأفعال إلى ثلاثة أقسام. أولا اسم الفعل الماضي، اسم الفعل الماضي تعريفه هو الذي يدل على معنى الفعل، تعريفه هو الذي يدل على معنى الفعل الماضي ولكنه لا يقبل علامة من علاماته. نحن نعلم أن علامات الفعل الماضي هي تاء الفاعل أو تاء التأنيس. إذا ما أردنا أن ندخل علامة من هذه العلامات، والسين وسوف وقد وهكذا علامات الأفعال كلها، وقبول ياء المخاطبة للفعل الأمر ونون التوكيد للفعل المضارع، إذا حاولنا أن نطبق علامة من هذه العلامات على أي من هذه الأفعال التي سوف نتناولها نجد أنها لا تقبل إحدى هذه العلامات. أول هذه الأفعال هيهات، هيهات بمعنى بعدا، هيهات بمعنى بعدا، هاء وياء ثم هاء ثم ألف وتاء، هيهات، وهي مذكورة في القرآن الكريم كما سوف نذكر بمشيئة الرحمن. وشتان بمعنى افترق، شتان شين وتاء وألف ونون، وتقال شتان وشتان بمعنى افترق. وسرعان بمعنى سرع، وأيضا هناك فعل آخر وهو سيان، سيان بمعنى تساوى. يقول تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون، من الآية الواحدة والثلاثين من سورة المؤمنون. عند إعراب هذه الآية نقول هيهات اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي هيهات مبني على الفتح، وهيهات الثانية نقول اسم فعل ماض مبني على الفتح توكيد لفظي، اسم فعل ماض مبني على الفتح توكيد، توكيد لفظي لهيهات الأولى. وقد وردت هيهات في القرآن الكريم أربع مرات، في آيتين، الأولى من سورة المؤمنون مرتان في آية واحدة، والثانية في سورة المؤمنون أيضا. ونقول في كلامنا شتان وشتان، شتان ما بين العلم والجهل، شتان ما بين العلم والجهل، شتان أي افترقا أو فرق ما بين العلم والجهل. ونقول سرعان ما يعود المنصف إلى الحق، أي ما أسرع ما يعود المنصف إلى الحق. ونقول أيضا في كلامنا سيان ما بين هذا وذاك، نقول تشرب شايا أم عصيرا، تقول سيان يعني يتساوى، سيان أي يتساوى الأمر، فسيان بمعنى تساوى أو هي بمعنى الفعل الماضي تساوى. هذا بالنسبة لاسم الفعل الماضي، هي ألفاظ محدودة في اللغة العربية وليست كثيرة، وإن استخدمها العرب على نطاق واسع، ولكن نحن نذكر المستخدم ما ورد في القرآن الكريم وما يستخدمه الناس في كلامه. أما اسم الفعل المضارع فهو ما يدل على الفعل المضارع ولا يقبل علامة من علاماته، مثل السين أو سوف أو نون التوكيد وهكذا. ومن أسماء الأفعال المضارعة أف، ألف وفاء تحتها كسرتين، أف بمعنى أتضجر أو أتضايق، وآه ألف عليها حركة مد ثم هاء تحتها كسرتين بمعنى أتألم، آه. ووي، واو وياء عليها سكون، وي بمعنى أتعجب. وكذلك واهن، واو ألف وهاء ألف، واهن أيضا بمعنى أتعجب. يقول تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، من الآية 22 من سورة الإسراء. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أتضجر أنا. نعم أتضجر أتضايق. أيضا هناك ورد في القرآن الكريم أف لكما ولما تعبدون من دون الله، من يحفظ؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، سيدنا إبراهيم. نعم، إذن فكلمة أف قلنا اسم فعل مضارع بمعنى أتضايق، أتضجر بالضاد من الضجر. وأصبح الذين، نعم هذه الآية وجدتها، ولكن الاستشهاد فيها ليس على أف هو على وي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن، وي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. كلمة وي هنا بمعنى أتعجب، وي كأن الله يبسط، أتعجب من بسط رزق الله لمن يشاء، أتعجب أنه أن الله لا يفلح، وي كأنه لا يفلح الكافرون. إذن فوي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. وهو مبني هنا على السكون. أسماء الأفعال مبنية على ما تنطق به. عندما نقول هيهات مبنية على الفتح، أف مبنية على الكسر، وي مبنية على السكون. وي كأنه لا يفلح الظالمون. وكأن هنا حرف تشبيه ونصب. وي كأن، إذن ففي القرآن هنا فائدة تعلمنا لقواعد النحو أن كلمة وي كأن ليست كلمة واحدة، وإنما هي كلمتان. وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وكأن حرف تشبيه، حرف تشبيه ونصب. هناك أيضا في الفعل المضارع أفعال كثيرة يستخدمها العرب في أشعارهم، وهي ولكنها أيضا غير مستخدمة، كقول الرجل عندما سقط من على ناقته قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على صاحب جنة إفرانقع. كلام غير مفهوم، ولكنه يقول ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على صاحب جنة، أي جمل أو ناقة أو شيء عالي، إفرانقع صقر. فهنا يقول ما لكم تكأكأتم، تكأكأ. فهو أيضا من الأفعال أو من الأشياء الغير مستخدمة في لغة العرب. كل أسماء الأصوات التي نسمعها، الأسماء التي نسمعها عندما ننادي على الحيوانات أو على الطيور أو على الأطفال، هي أسماء أفعال، هي أسماء أفعال. عندما نقول للطفل تاتا، يقول قائل أعرف هذه الجملة، تاتا خطي العتب. هو يظن أنه أتى بشيء مستحيل، ولكنه اسم فعل. تاتا اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى أقبل، اسم فعل أمر بمعنى أقبل. إذن فأسماء الأصوات عندما نقول للحيوانات شيء أو نصفر أو هذه الأشياء، هي أسماء أفعال، أسماء أفعال. أما اسم فعل الأمر وهو أكثر الأنواع استعمالا في اللغة العربية، ومنه صه بمعنى اسكت أو اصمت، وكذلك مه بمعنى كف عن الحديث، مه. وعند ختام سورة الفاتحة نقول آمين، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب، وقيل أنها منقولة عن اليونانية آمين، ولذلك هم يقولونها آمين. حتى في صلاتهم وفي دعواتهم يقولون هذه اللفظة آمين، هم يقولون آمين بنفس النطق آمين. فآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. وهيا بمعنى أسرع، ورويدا بمعنى أمهل، رويدا فلان أي أمهل، وبله بمعنى أترك. أيضا بله، نعم بله نطقها صحيح، بله. وعليك بمعنى ألف، إلزم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم إلزموا. وليست هنا جر ومجرور، البعض يعربها هكذا عليكم جر ومجرور، لا، هي هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن فعليكم هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. بل هو باء ولام ساكنة وهاء، أي اتركه وإليك عني، ابتعد إليك عني، ومكانك بمعنى أثبت، وأمامك مكانك بمعنى أثبت، وأمامك بمعنى تقدم، ودونك الشيء بمعنى خذه، دونك الكتاب، دونك دونك الكتاب أي بمعنى خذ الكتاب. يقول الشاعر: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإمساكي عن المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك. يقول لنفسه: مكانك تحمدي أو تستريحي، يعني إن ثبتت يحمدك الناس على ثباتك في المعركة، أو تستريحي بالشهادة. مكانك تحمدي أو تستريحي، فمكانك هنا أيضا اسم فعل أمر بمعنى إلزامي. هذه هي أشهر أسماء الأفعال في اللغة العربية. نعم هناك أسماء للأفعال كثيرة، ولكنها كما قلنا غير مستخدمة، وإن وجدنا هذا في بعض الأشعار الغريبة التي تروى عن العرب. هناك بعض الملاحظات على درس أسماء الأفعال. أول هذه الملاحظات: تنقسم أسماء الأفعال إلى المرتجل. المرتجل وهو ما وضع من أول أمره اسم فعل. المرتجل هو ما وضع في أول أمره اسم فعل، كالأمثلة السابقة: المرتجل وهو ما وضع من أول أمره اسم فعل، مثل هيهات وشتان وسيان وصه ومه وآمين. الأمر الثاني وهو المنقول، أو النوع الثاني وهو المنقول، وهو ما استعمل في غير اسم الفعل ثم نقل إلى اسم الفعل. هو ما استعمل في غير اسم الفعل ثم استعمل في اسم الفعل. وهذا النقل، هذه الكلمات المنقولة، إما عن الجار والمجرور، مثل عليك وإليك، والمنقول عن الظرف، مثل أمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، وكذلك المنقول عن المصدر، مثل رويدا، رويدا أخاك، أي أمهل أخاك. أسماء الأفعال تستعمل، الملاحظة الثانية، أسماء الأفعال تستعمل بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وذلك في أسماء الأفعال الغير متصلة بالكاف، يعني المتصلة بالكاف زي أمامك ومكانك، هذه تغير على حسب المخاطب: رويدكما، أمامكما، أمامكم، وهكذا. أما في بقية أسماء الأفعال الغير متصلة بالكاف فهي تلزم حالة واحدة مع المفرد ومع المثنى ومع الجمع، مع المذكر ومع المؤنث. فإذا كان اسم الفعل متصلا بكاف الخطاب طابقت الكاف المخاطب، نقول إليك الكتاب للمفرد، وإليكما الكتاب للمثنى، وإليكم الكتاب للجمع، وإليكن الكتاب للجمع المؤنث، وهكذا. الملحوظة الثالثة: أسماء الأفعال سماعية مأخوذة عن العرب بصيغتها، ولا يقاس منها، أي أنني لا عندما أحاول أن أخترع أسماء للأفعال لا أستطيع. يعني لو أردنا أن نضيف في اللغة أسماء للأفعال مثل هيهات وشتان وسيان لا أستطيع، لا يستطيع أحد، حتى العلماء لم يحاولوا ذلك. إذن فهي سماعية مأخوذة عن العرب لا يقاس عليها، أي لا نأتي بكلمة نخترعها على وزن هيهات ونقول هي اسم فعل مثل هيهات أو سيان أو صه أو ما، لا يجوز هذا. إلا ما جاء نحن نستطيع أن نخترع أسماء للأفعال، إلا ما جاء على مثال حذاري فعل الأمر فقط. أما الفعل الماضي والفعل المضارع تلزم حالة واحدة، ولا نأتي بأفعال بأسماء أفعال لا ماضية ولا مضارعة، وقياسا على التي سمعت عن العرب. أما في حذاري ونزالي وقتالي فكل هذه الأشياء نستطيع أن نشتق منها ما نستطيع أن نشتقه من الأفعال. نقول حذاري بمعنى احذر، ونزالي بمعنى انزل، وتراكي بمعنى اترك، وهكذا. وردت أسماء الأفعال، وهذا لمن يراجع ونعتبره شيئا من البحث، الجميع إن شاء الله بمشيئة الرحمن يشارك في هذا الأمر. وردت في 11 موضعا، أسماء الأفعال وردت في 11 موضعا، لو أمكن لمن يقرأ أن يلاحظ هذه الآيات ثم يكتبها ويأتي بها فبها ونعمة وجزاه الله خيرا. وهذا يعني فيه شيء من التركيز في القراءة، وفيه شيء من التركيز في الفهم، أفلا يتدبرون القرآن، فيه شيء من التدبر. ننتقل إلى عنوان جديد سوف نأخذ جزءا منه قبل أن ننتقل إلى إعراب سورة الفاتحة، وهو الملحقات. الملحقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الملحق بالمثنى، والملحق بجمع المذكر السالم، والملحق بجمع المؤنث السالم. من يذكر لنا المثنى؟ ما المثنى وما علامات إعرابه؟ نعم، نعم، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرد. نعم، في حالة الرفع يرفع، بيرفع بماذا؟ بالألف. في حالة النصب ينصب بالياء. نعم، وفي حالة الجر يجر بالياء. هذا هو المثنى. إذن فالمثنى قلنا أنه ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده، بزيادة ألف، هذا نقول عليه تفسير جامع مانع، زيادة ألف ونون على مفرده، أي أن لو أن كلمة مفردة وبها ألف ونون لا تصبح مثنى، مثل كلمة عثمان آخرها ألف ونون، وهذه الكلمة مفردة لا نقول عليها أنها مثنى، ورمضان وشعبان وهكذا. إذن فالتعريف المانع الجامع كما يقول العلماء هي زيادة ألف ونون على المفرد، زيادة ألف ونون على المفرد، أي أننا لو حذفنا الألف والنون من الكلمة تصبح مفردا ويعطيني معنى لكلمة صحيحة. نقول مهندس مهندسان، كلمة مهندسان لو حذفنا الألف والنون تعطيني كلمة مهندس، وهي كلمة صحيحة لها معنى. أما كلمة عثمان لو حذفنا الألف والنون لا تعطيني المعنى الذي أعطتني إياه كلمة مهندس. إذن حتى نفرق ما بين الكلمات، الملحق بالمثنى ما دل على المثنى وليس له مفرد من نفس حروفه. الملحق بالمثنى ما دل على المثنى وليس له مفرد من نفس حروفه. والملحق بالمثنى في اللغة العربية أربعة ألفاظ. الملحق بالمثنى في اللغة العربية أربعة ألفاظ: اثنان للمذكر، واثنتان للمؤنث. كلمة اثنان الألف فيها وصل أم قطع؟ وصل، نعم، الألف في كلمة اثنان وصل وليست همزة قطع، لا نضع على الألف لا فوقها ولا تحتها همزة. كلمة اثنان لا نضع على الألف لا فوقها ولا تحتها همزة، فهي ألف وصل. يبقى اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، وكلا كاف لام ألف، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. اثنان واثنتان تعربان إعراب المثنى، أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. يقول تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، إلى آخر الآية من الآية الستين من سورة البقرة. انفجرت منه اثنتا. كلمة اثنتا هنا ما إعرابها؟ نعم، لماذا؟ ما الذي انفجر؟ اثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وحذفت النون. أصل الكلمة انفجرت اثنتان، لو وقفنا انفجرت اثنتان، أضفنا كلمة عشر إلى كلمة اثنتان فتحذف النون للإضافة فأصبحت الكلمة اثنتا عشرة، فحذفت النون هنا للإضافة. إذن فكلمة اثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. كلمة اثنتان ما مفردها؟ نعم، ليس لها مفرد من نفس حروفها، مفردها واحد أو واحدة. اثنان مفردها واحد، واثنتان مفردها واحدة. إذن فالكلمة ألحقت بالمثنى لأنه ليس لها مفرد من نفس حروفها. نقول مهندس أو مدرس أو عامل، نقول عاملان عامل، مسجدان مسجد، سبورتان سبورة، لها مفرد من نفس حروفها. أما كلمة اثنان فليس لها مفرد من نفس حروفها، وكذلك كلمة اثنتان، ولهذا ألحقت بالمثنى. نعم. يقول تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، من الآية الثانية عشر من سورة المائدة. بعثنا، بعث فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، ومنهم جر ومجرور. اثنين، بعثنا اثنين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وحذفت النون أيضا للإضافة. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، كل الكلام في الوسط كأنه تفسير، المبتدأ شهادة والخبر اثنان، شهادة اثنان ذوى عدل منكم، شهادة اثنان ذوى عدل منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، هذا معنى الكلام. إذن فكلمة شهادة مبتدأ، وكلمة اثنان هي الخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. وقد وردت اللفظة اثنان هكذا مرفوعة ومثبتة النون في القرآن الكريم في هذا الموضع فقط من سورة المائدة، لم أجد في القرآن الكريم كلمة اثنان مرفوعة ومثبتة النون إلا في هذا الموضع من سورة كما ذكرنا من الآية 106 من سورة المائدة. نقول: الطالبان متفوقان. هذا السؤال هنا كان: لماذا حذفت النون، لماذا حذفت النون من كلمة اثنان واثنتان عند الإضافة؟ قلنا أن النون تحذف من المثنى ومن جمع المذكر السالم عند الإضافة، النون تحذف من المثنى ومن جمع المذكر السالم عند الإضافة. هذا بالنسبة إلى اثنان واثنتان، وسوف نتوقف ونكتفي من الملحقات بالملحق بالمثنى، ونكمل الملحقات في اللقاء القادم بمشاءة الرحمن، وبعد الأذان نبدأ في تفسير سورة الفاتحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا في اللقاء السابق أننا سوف نبدأ في التطبيق على قواعد اللغة العربية التي درسناها، وهذا التطبيق خير تطبيق له هو القرآن الكريم. فإعراب القرآن الكريم فضيلة من الفضائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر وأن يعيننا عليه، وإن كان هناك من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من خطأ فنستغفر الله عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا دائما إلى الصواب. بالنسبة للاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ووجدت كلاما طيبا ما أحببت أن أنقله إليكم حتى لا يطول اللقاء، ولكن أحببت أن أنوه إليه، ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند حكم الاستعاذة، وهل هي واجبة أم مستحبة، وكل هذه الأمور يعني أرجو منكم أن تراجعوها في تفسير الإمام الطبري لأن فيها فائدة عظيمة. بالنسبة للاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة أعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الفعل المضارع عامة قاعدة، ونحن قد درسنا هذا الكلام، الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. الفعل المضارع المعرب، لأن الفعل المضارع في كل حالاته معربا، إلا في حالتين يكون مبنيا، إذا اتصلت به نون التوكيد ونون أو نون النسبة. نعم. والفعل المضارع المجرد من الضمائر، الفعل المضارع المجرد من الضمائر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. أما إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون من الأفعال الخمسة، وقلنا أن علماء النحو يسمونها الحالات الخمسة للفعل المضارع، لأن أي فعل مضارع في اللغة العربية إذا اتصلت به واحدة من هذه الضمائر ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يصبح له خمس حالات. الفعل من هذه الحالات يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون ويجزم بحذف النون. إذن فأعوذ فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل به ضمير، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أعوذ أنا بالله، الباء حرف جر، والله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى، اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر، من حرف جر، والشيطان من شطن وشطأ، وأيضا ورد فيها كلام كثير في بداية تفسير الإمام الطبري رحمه الله لمن أراد أن يراجع هذا الكلام، اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسر. الرجيم نعت لكلمة الشيطان، نعت مجرور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعت مجرور وعلامة جره الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية في سورة الفاتحة على أشهر الأقوال أنها آية من سورة الفاتحة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كثير جدا على البسملة، ولو أننا جلسنا أربع أو خمس حلقات لما انتهينا من الكلام على البسملة، ولكنني أحببت الاختصار، وأيضا أحيلكم إلى أول تفسير الطبري رحمه الله فإن فيه كلاما كثيرا على البسملة، وعلى أن لماذا حذفت الألف من كلمة اسم، وما أصل كلمة اسم، هل هي من السمو أو من السمة، السمو الارتفاع والسمة العلامة، على اختلاف بين علماء البصرة وعلماء الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو مبطور كما قيل. الباء في بسم الله، الباء حرف جر، وكلمة اسم باسم، اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر. شبه الجملة في بسم الله الرحمن الرحيم، شبه الجملة قيل أنه متعلق بمحذوف. عند علماء الكوفة، نحن عندنا مدرستان من أشهر مدارس النحو، المدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل البصرة، والإثنتان في العراق. عند الكوفيين بسم الله متعلق شبه جملة في محل رفع خبر، شبه جملة في محل رفع خبر متعلق بمحذوف تقديره ابتدائي بسم الله. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول بالقلم دروسي، بالقلم دروسي، ما المحذوف هنا؟ أكتب أو كتابتي. إذن لماذا يقدر العلماء محذوفا في بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن لاستخدامنا لها كثيرا يغيب عنا أن هناك محذوفا، ولكن هذا المثال عندما أقول بالقلم دروسي إذن فهناك محذوف. هذا المحذوف إما كتابتي بالقلم أو أكتب بالقلم. إذن فكذلك بسم الله، ماذا بسم الله؟ يبقى ابتدائي بسم الله، بداية كلامي بسم الله، بداية أفعالي بسم الله، بداية خروجي من البيت بسم الله، بداية لبسي للثوب بسم الله، وهكذا حتى عند الجماع. إذن فبسم الله المحذوف هنا قلنا عند الكوفيون ابتدائي، إذن فهو شبه جملة في محل رفع خبر، وعند البصريين شبه جملة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أبتدئ بسم الله. إذن فكلا الإعرابين صحيح، وكلا الاجتهادين صحيح، أن بسم الله متعلق بمحذوف. إذا كان ابتدائي فهي شبه جملة في محل رفع خبر، وإذا كان أبتدئ فهي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا البحث الجميل الجيد الذي قرأته في الطبري رحمه الله يقول كلاما طيبا، أن الحق سبحانه وتعالى في بداية كلامه أراد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة أنه عندما تبدأ بشيء أن تبدأ بذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، البداية بذكر صفات الحق سبحانه وتعالى، تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتذكيره بصفات الحق سبحانه وتعالى، وتأديب لنا أننا دائما نذكر الحق سبحانه وتعالى ونثني عليه بذكر صفاته سبحانه وتعالى. بسم الله، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن كلمة اسم نكرة فأضفنا إليها كلمة الله. كذلك الرحمن، بسم الله الرحمن، نعت للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. الرحيم، نعت ثان مجرور وعلامة جره الكسرة. أيضا العلماء قالوا الرحمن والرحيم هل هما لفظان مترادفان؟ أيضا في الطبري رحمه الله أورد كلاما كثيرا وقال أن الرحمن أعم وأشمل من الرحيم، فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة بالمؤمنين فقط، إنه كان بالمؤمنين رحيما. نعم، إذن فكلمة القرآن ليس فيه شيء مكرر، وإنما لكل لفظة، حتى أن لكل شكلة في القرآن الكريم معناها، لكل شكلة في القرآن الكريم ولكل حرف في القرآن الكريم معناه. فالرحمن قال العلماء أنه رحمن الدنيا والآخرة، يرحم المؤمن وغير المؤمن، والرحمن صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، وأنزل الله سبحانه وتعالى جزء من هذه الرحمة حتى تتراحم به حتى البهائم، ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه بماذا؟ بجزء من الرحمة التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى في الدنيا. وكلمة الرحمن صيغة مبالغة، وكذلك كلمة الرحيم صيغة مبالغة على وزن فعيل. قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يشبع منها أحد ولا ينتهي منها الكلام، ولكن حتى لا نطيل نحاول بقدر المستطاع أن ننتهي بأكبر جزء من فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لله اللام حرف جر، والله اسم مجرور بالكسرة وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة الحمد لله الحمد لله. الجملة انتهت، مبتدا وشبه الجملة في محل رفع خبر. رب العالمين، رب نعت للفظ الجلالة، مجرور وعلامة جره الكسر. سيسأل سائل: كلمة رب نكرة أم معرفة؟ هي مفردة نكرة، أما إذا أضيفت إلى كلمة العالمين فأصبحت معرفة، إذن فهي نعت للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة، العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الذي سوف نتناوله في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن. الرحمن الرحيم، الرحمن نعت ثان، الحمد لله الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن، الحمد لله الرحمن، الحمد لله الرحيم، وهكذا. إذن فالرحمن نعت ثان للفظ الجلالة الذي هو أصلا مجرور، إذن فالرحمن نعت ثان مجرور وعلامة جره الكسرة. الرحيم نعت ثالث مجرور وعلامة جره الكسرة. مالك يوم الدين، الحمد لله مالك يوم الدين. إذن فمالك هنا نعت رابع للفظ الجلالة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إذن فهي نعت رابع للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. وكلمة يوم مضافة إلى كلمة مالك فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وكلمة الدين مضافة إلى كلمة يوم فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نحن درسنا الضمائر المنفصلة وقلنا أن إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للاختصاص. أصل الكلام نعبد نحن أنت، نعبد نحن الله. فهنا التقديم والتأخير كما قلنا في كلام العرب يفيد جذب الانتباه. أنت عندما تسير في طريق وتحفظها ثم فجأة تجد مطبا أو حجرا أو شيئا يوقفك تنتبه، هكذا كلام العرب. كلام العرب مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ومفعول، فعندما يتقدم الكلام للانتباه لجذب الانتباه. إياك نعبد، أصل الكلام نعبد إياك. إذن فإياك هنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك وإياك نستعين نفس الكلام. اهدنا، اهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. اهدي الفعل هذا فعل لازم، هنا تعدى لمفعولين بدخول الهمزة عليه اهدي، إذن فهو هنا تعدى لمفعولين. المفعول الأول النا اهدينا مفعول به أول، ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. الصراط مفعول به ثان. وكلمة الصراط كما وجدت أيضا في تفسير الطبري من قرأها بالسين فهو سرط الشيء أو سرط الطريق أي مشى عليه، ولأن الصاد السين مع الصراط مع الطاء، السين خفيفة والطاء مفخمة، فقال العلماء أنها السين تقلب إلى صاد فأصبحت الصراط نقلا عن الأصل وهو السين. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صراط الذين أنعمت عليه، اهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليك. اهدينا صراط الذين أنعمت عليك. إذن فلو قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكلمة صراط الثانية بدل من صراط الأولى، لأن الكلام يصح أن نقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. الكلام يصح اهدنا الصراط المستقيم، كلام يصح اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، كلام صحيح. فالبدل، وهذا درس سوف نتناوله بمشيئة الرحمن، هو نفس المبدل منه، وهذا ما نسميه بدل مطابق. إذن فكلمة صراط بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الذين نعت اسم موصول مبني في محل جر مضاف إلى كلمة صراط، وأنعمت أنعم فعل ماض، أنعمت مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وعليهم جار ومجرور. ونكتفي بهذا القدر، وحتى لا يعني نأخذ الفاتحة بشيء من العجلة، ونكملها مع 5 آيات بمشيئة الرحمن من أول سورة البقرة في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا.